هذا تعليم لآداب الدعاء. من آداب الدعاء أن يجزم الإنسان فيما يدعو به ربه جازم بأنه يتقبله بأنه يسمعه ويتقبله، هذا هو الشرط، لا يعلقه بمشيئة مشيئة الله. يقول هنا إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء، يعزم يقول اللهم أعطيني اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، قال ولا يقول اللهم إن شئت فأعطيني. لماذا؟ فإن الله لا مكره له لا مستكره له، لأن الله لا يكره أحد، وإنما يعمل بمشيئته وحكمته، فينبغي الجزم والعزم. وهو أيضا يدل على الثقة بربه، يعني أنا عند ظن عبدي بي، فإذا أحسن ظنه بالله استجاب الله دعاءه. نعم. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعا أحدكم فلا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، ولكن ليعزم المسألة وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. ليعظم الرغبة، رغبته إلى الله سبحانه وتعالى يكون عظيم عظيم، لأن الله عظيم أعظم من كل شيء، فإذا سألت العظيم لابد أن تعظم رغبتك تجاهه، فينبغي أن يكون حسن الظن بالله فيستجيب الله دعاءه بهذا. إذن من آدابه ومن شرط الدعاء العزم والجزم والتوكل على الله والثقة به سبحانه وتعالى فيستجيب الله دعاءه. نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا الحارث وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم في الدعاء، فإن الله صانع ما شاء لا مكره له. ومعنى الحديث السابق الحديث متفقون عليه. نعم. باب كراهة تمني الموت لضر نزل به. وبه إليه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني بن علية عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. من آداب المسلم أن يكون متوكلا دائما على ربه، ومن جملة ذلك أنه إذا أصابه ضر إذا نزل به البلاء ينزعج ويفقد الصبر، وهذا لا ينبغي لمسلم. وغاية ما هنالك لا يصل ذلك الضر إلى أن يتمنى الموت، لا لا يتمنى الموت، لأن حياة المسلم خير كل خير إذا كان تائبا يزداد في توبته والعمل الصالح، وإذا كان مسيئا ربما يرزقه الله التوبة فيما بعد، فلا ينبغي بقطع عمره، لا يدعو بقطع عمره لضر نزل به. هذا من الأدب، من أدب المسلم أن يكون يعني أن لا يستعجل الموت ويدعو به لأجل ضر نزل به، لأن الضر إذا نزل يزعج الإنسان ويفقده الصبر، ولكن لا يصل إلى هذا الحديث. فيقول هذا الحديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنى لضر نزل به. وفعلا إنه إذا كان مبسوطا في معيشته لا يتمنى، وإنما يتمنى عند ضيق ونكد عيش عليه، فلا ينبغي له ذلك. فإن كان لابد متمنيا إذا ضايقه الأمر فلا بد عند ذلك فلا بد من التمني فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، يعني يعزل يضيف الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويسنده، وقل اختر لي إن كانت الحياة خير فأحيني، وإذا كان الموت خيرا لي فتوفني. هكذا دعاء عند نزول البلاء. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد يعني بن سلمة كلاهما عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير أنه قال من ضر أصابه. نعم. وبه إليه قال حدثني حامد بن عمر قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن النضر بن أنس وأنس رضي الله عنه يومئذ حي قال أنس رضي الله عنه لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لتمنيته، أي لتغير حال الزمان وتأخر الزمن فإنه تضايق من ذلك، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك لتمنيت الموت لأن الوقت هذا لا يصنع للحياة، هكذا قال أنس رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أنه قال دخلنا على خباب رضي الله عنه وقد اكتوى سبع كيات في بطنه فقال لو ما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وهذا أيضا حديث خباب بن الأردت رضي الله عنه الصحابي المشهور الجليل رضي الله عنه يقول كان عنده مرض فبذلك اكتوى كي عالج بالكي فإنه آخر الدواء بالكي في بطنه سبع كيات، ثم قال لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن ندعو بالموت لدعوت، أي لشدة الوجع لشدة المرض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك فلا أدعو به. الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان بن عيينة وجرير بن عبد الحميد ووكيع حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ ويحيى بن حبيب قال حدثنا معتمر حا قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أسامة كلهم عن إسماعيل بهذا الإسناد. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. هذا بين سبب النهي عن الدعاء بالموت، قال لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به، لا يدعو الله تعالى اللهم موتني، لا، هذا ما ينبغي، من قبل أن يأتيه أجله مسمى إذا جاء لا يتأخر لا يحتاج إلى الدعاء. لماذا؟ إنه إذا مات انقطع أحدكم انقطع عمله، لأن قطع الحياة قطع للعمل، وتجارة العبد هي حياته، كلما ازداد حياة زاد عمله الصالح وزاد خيرا وزاد رفعة في الجنة، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. المؤمن ما كان الأمر سواء كان صالحا أو غير صالح عمره يزداد خيرا، وذلك أن طول العمر يحصل به التجارب، حتى إن أصحاب الأهواء والشهوات يرتدعون وينكفون ويتوبون إلى الله، فإذا انطل العمر هكذا، فإذا انقطع عمره لا يحصل له ذلك، فلا ينبغي سواء كان صالحا انقطع عمله أو طالحا انقطع توبته، فلا ينبغي لشخص أن يدعو بالموت. نعم. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وبه إليه قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، إذا أحب العبد لقاء ربه أحب الله لقاءه، وهذا يكون متى؟ إذا كان العبد له رجاء عند ربه وله عمل صالح بر يرجو ربه سبحانه وتعالى فيحب لقاءه. وذلك أنه إذا احتضر وجاءه الموت وجاءه ملك الموت حفت به الملائكة من السماء بيضل وجوه طيب الرائحة ولهم أكفان ولهم كذا فيبشرونه نحن أولياؤك نحن أولياؤكم في الحياة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. هذه بشرى المؤمن عند الموت. فإذا سمع هذا يشتاق إلى لقاء ربه، فالله سبحانه وتعالى يحب لقاءه لهذا. ومن كره لقاء الله وذلك بالعكس إذا بشره بالنار وبشره بسوء الخاتمة إن ذلك تشمئز نفسه ويخاف لقاء الله ويكره لقاء الله ويكره الموت، فالله يكره ذلك من عبده. فينبغي للعبد أن يتهيأ ويستعد للموت قبل نزول الأجل. نعم. وبه إليه قال: وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الرزي قال حدثنا خالد بن الحارث الهجيمي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت: فقلت: يا نبي الله، أكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. فقال: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه، وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. هذا أبسط من الحديث الأول، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعند ذلك سألته فقالت: يا رسول الله، هذا كلنا نكره الموت، إذا كان المعنى بهذا المعنى فلا أحد يحب الموت، كلنا نكره الموت. قال: لا، ليس كذلك، إنما إذا كان العبد المؤمن عند احتضاره يبشره كما قرأنا الآيات السابقة تبشره الملائكة، وكذلك أيضا يأتي ملك الموت عند رأسه فيقول: أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى رب راض، إلى آخر ما يقول لها، فعند ذلك تنشرح وتنبسط فتحب لقاء الله. فهذا هو معنى لقاء الله سبحانه، محبة لقاء الله سبحانه وتعالى، وليس كراهية الموت، لأن الموت لا يحب أحد، كل أحد يكره الموت، ولكن هذا لا يدل على كراهية محبة لقاء الله، وإنما لقاء الله يكون بالبشرى. نعم. وبه إليه قال: حدثناه محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا سعيد عن قتادة بهذا الإسناد. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن زكريا عن الشعبي عن شريح بن هانئ عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، والموت قبل لقاء الله. وبه إليه قال: حدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا زكريا عن عامر أنه قال: حدثني شريح بن هانئ أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بمثله. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر عن مطرف عن عامر عن شريح بن هانئ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال: فأتيت عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أم المؤمنين،

وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو قال بوعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا أيضا في الترغيب إلى التضرع إلى الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه ودعائه وذكره. يقول هنا يعني إذا تقرب عبدي مني شبرا تقربت منه ذراعا، أزيد يعني ضعف تقربه. وتقرب العبد لا يكون بالجسد إنما يكون بالأعمال الصالحة، فكلما تقرب إلى الله يعني تقرب الله منه قربا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا يعني ضعفه أو قال بوعا. وإذا تقرب وإذا أتاني يمشي مسرعا أتيت هرولة، أزيد من ذلك. فهذا في يعني حمل العبد على الرغبة وحسن الظن بالله وحسن الرجاء إليه، فإن الله سبحانه وتعالى أضعف ما يبذل الجهد من الجهد العبد يعامله تلك المعاملة. فينبغي الالتجاء إلى الله ودوام التوجه إليه وحسن الظن به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى القيسي قال حدثنا معتمر عن أبيه بهذا الإسناد ولم يذكر إذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب، واللفظ لأبي كريب، قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. هذا نفس الحديث الأول. قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل، هذا الحديث القدسي، أنا عند ظن عبدي يعني به يعني وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ففي إثبات النفس لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وذلك يقول: إذا ذكرني خاصا خاليا من الناس ذكرته في خلوة، وإن ذكرني في ملأ أي مع ملأ في خير ذكرته في ملأ خير منه، وهم خلق ملأ الأعلى وهم الملائكة الكرام. وإن اقترب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. والحديث تقدم متفق عليه. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها أو أغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن بشر قال حدثنا وكيع بهذا الحديث. يقول أبو هريرة رضي الله عنه أبو ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ضعف عشر أمثال وأزيد وأكثر من ذلك إلى ما لا يعلمه إلا الله، ومن جاء بالسيئة فجزاؤه سيئة مثلها لا أزيد عليه يعني، أو يغفرها ويمحوها الله سبحانه وتعالى ويلقى ربه مغفورا له. ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث كما سبق. نعم. قال إبراهيم: حدثنا الحسن بن إبراهيم، وهذا إبراهيم تلميذ المصنف رحمه الله تعالى، وهذا من ما علا به على مسلم رحمه الله. قال إبراهيم هو ابن محمد بن سفيان أبو إسحاق الفقيه النيسابوري المتوفى سنة 308، تقدمت ترجمته في المقدمة. حدثنا حسن بن بشر السلمي قاضي نيسابور صدوق من الحادية عشرة، لم يصح أن مسلم روى عنه، وإنما روى عنه إبراهيم بن محمد المذكور في مواضع على فيها إسناده. مات سنة 244. قال حدثنا وكيع بن جراح المذكور في السنة الماضية بهذا الحديث. وفائدة هذا هو العلو، وغرض إبراهيم من هذا بيان علو إسناده، حيث إنه وصل فيه إلى وكيع بواسطة واحدة وهو الحسن بن بشر، بينما كان وصوله من طريق مسلم بواسطتين، مسلم وأبو بكر وأبي شيبة، فتنبه الله أعلم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال فله عشر أمثالها أو أزيد. نعم. باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. وبه إليه قال حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن حميد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو قال تسأله شيء، هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، أو قال لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه. هذا من الأدب ألا يستعجل العبد عقوبة الآخرة إلى الدنيا، لأن بعض الناس إذا علم أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا يهون ويقول اللهم ابتليني، ما تعذبني به في الآخرة عذبني به في الدنيا بالأمراض ونحو ذلك حتى يخفف عن نفسي، وهذا لا ينبغي. إنما الدعاء ينبغي أن يدعو العافية في الدنيا والآخرة، كما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هكذا يعني دعاء شاملا كاملا ولا يستعجل العقوبة. يقول هنا قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خافت يعني فصار مثل الفرخ، يعني معناه أنه بلع أكله البلاء المرض وصار مثل الطير عند خروجه من البيضة مثل صغير الطير. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كنت تدعو بشيء أو قال تسأله إياه الله سبحانه وتسأل ذلك؟ قال نعم، كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا، هكذا كنت أقول. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه، لا يستطاع، لا يطيق العبد عقوبة الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولا في الآخرة. أو قال لا تستطيعه، أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال فدعا الله له فشفاه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل رأفة ورفقا به فشفاه الله من مرضه. نعم. وبه إليه قال حدثناه عاصم بن النضر التيمي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد بهذا الإسناد إلى قوله وقنا عذاب النار، ولم يذكر الزيادة. نعم. وبه إليه قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه يعوده وقد صار كالفرخ، بمعنى حديث حميد، غير أنه قال لا طاقة لك بعذاب الله، ولم يذكر فدعا الله له فشفاه. يعني عذاب الله لا يستطاع لا يطاق سواء كان في الدنيا أو في الآخرة، والأدب للعبد أن يدعو العافية، أن يدعو أن يسأل العافية في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، لأن الله سبحانه وتعالى إذا دعوته واستغفرته كفر عنك ذنوبك، لا يحتاج إلى تكفير بالمرض، فينبغي ألا يستعجل مثل هذا. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا سالم بن نوح العطار عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث. نعم. باب فضل مجالس الذكر. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضلا يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. فقال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال: وماذا يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك. قال: ومما يستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك. قال: فيقول: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال: فيقول: وله غفرت، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا مجالس الذكر معروف أن الذكر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ونحو ذلك، والاستغفار والتهليل ونحو ذلك، التسبيح، وهذا وهو بالدرجة الأولى يعنى به ذلك، ويشمل كل عمل صالح يداوم به العبد. ولذلك يقول في الفتح: ويطلق ذكر الله تعالى أيضا ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبه أو ندب إليه، كتلاوة القرآن وقراءة الحديث ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة، ثم الذكر يقع تارة باللسان إلى آخره، يعني يشمل كل عمل خير يداوم العبد عليه. فكل من جلس إلى مجالس الذكر سواء كان مجلس التسبيح والتهليل أو كان تلاوة القرآن أو كان مجالس تحديث حديث الرسول عليه الصلاة والسلام أو مدارس علم، هذه كلها يشملها هذا الفضل. وهذا الحديث يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، أي تسير في الأرض ففضلا، يعني يتبعون مجالس الذكر، يعني يتبعون مجالس الذكر، تتبعهم وطلبهم مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا في ذكر الله قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يعني يملأوا ما بينهم وبين السماء، يعني معناه يعني يحتفون بهم ويحيطون بهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا، أي صعدوا إلى السماء، وصعدوا إلى السماء. قال: فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عبادك، عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. هذه صفة هؤلاء الناس. قال: وما يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك. قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا أي رب. قال: فكيف لا رأى جنتي؟ أي لزادوا شوقا إليها. قال: يسألونك، وقالوا: ويستجيرونك. قالوا: مما يستجيروني؟ ما يطلبون الجوار أن أعيذهم منه. قال: فكيف يسألون ويستجيرونني؟ قالوا: من نارك يا رب. قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا. قال: فكيف لا رأوا ناري؟ أي لزادوا يعني تعوذا منها. قالوا: ويستغفرونك؟ قال: فيقولوا: قال: قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال: فيقولون: ربنا فيهم فلان، يعني عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم ليس له حاجة، يعني معنى ذلك أن هؤلاء الناس ليس كلهم على قدم واحد، وإنما بعضهم خطاء كثير الخطيئة، وما جاء إلا لحاجة ما، فجلس معهم قليلا، فبذلك نار البر والتقوى. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فجلس معهم، فيقول الملائكة: فلان ليس منهم، ليس له نية

ففي دلالة إلى أن المئة أقل حاجة، فمن زاد يزيد الله في فضله. وهذا الرجل ما جاء أحد في ذلك اليوم عمل عملا مثل عمله إلا من قال 100 مرة هذا الذكر وزاد عليه إلا هذا، وأما من عدا ذلك لا يوازيه أحد. فينبغي لنا أن نتعلم مثل هذه الأذكار التي هي يعني قليلة في اللسان على اللسان وكثيرة في الثواب والأجور عند الله تعالى، فينبغي أن نكسب الأجر في يوم واحد مثل هذا. قال: إلا أحد عمل أكثر من ذا، ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كان مثل زبد البحر، أي كثرة يعني مثل زبد البحر أي في الكثرة. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن عبد الملك الأموي قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. وهذا أيضا نفس الحديث، يعني سبحان الله وبحمده 100 مرة، هذه قليلة، يعني هذه تعتبر مثلا تصلي الصبح وتجلس قليلا كم دقائق، 100 مرة سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد سبحان الله بحمد، واكتسبت أجرا عظيما في دقائق قليلة. فينبغي تعويد النفس، لكن الشيطان حريص على ألا تتكسب هذا الكسب العظيم في مجالس قليلة، فلذلك ينبغي التنبه لهذا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير، فينبغي التنبه لهذا وعدم الغفلة. من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله بحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه، هذا الذي يفضله. الحاصل إن هذه من أذكار الصباح، هذه لا إله إلا الله لا شريك له سبحان الله بحمده 100 مرة، هذه ما هي كثيرة، ينبغي أن نتنبه لها، وهي قليلة، قليلة على اللسان وكثيرة في الميزان، فينبغي أن نعود أنفسنا ونستمر على هذا الفضل العظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. يعني معناه من ولد إسماعيل، لأنهم أشراف، فإذا وجد عبد من نسبه يكون أفضل في العتق ثوابا، فكأنه أعتق 4 عبيد من ولد إسماعيل عليه السلام، وهذا فضل عظيم، 10 مرات، وهذا أقل من 100. نعم. وبه إليه قال: وقال سليمان حدثنا أبو عامر قال حدثنا عمر قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك، قال: فقلت للربيع ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي الحديث مرفوع يعني. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وأبو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا فضل عظيم لهذا الذكر، وهو يقول كلمتان خفيفتان على اللسان، وفعلا هي خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان في ميزان الرحمن، حبيبتان إلى الرحمن، وهما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا ينبغي أن نعود ألسنتنا بهذا الذكر العظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا ذكر عظيم. يقول أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، مما أن يكون لي جميع الدنيا كلها تكون لي، هذا أحب إلي، لأن هذا ثوابه عند الله أعظم، وهذا فضل عظيم لهذا الذكر العظيم. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وابن نمير كلاهما عن موسى الجهني قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال: فهؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل الله، قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى: أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. يقول موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله، أي ذكرا أذكر الله به. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الله لا شريك له، الله أكبر كبيرا، الحمد لله كثيرا، سبحان الله بكرة وأصيل، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هكذا علمه فقال: فهؤلاء لربي، هذا ذكر الله، فما لي؟ دعاء. فقال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهديني وارزقني. قال موسى الجهني: أما عافني فأنا أتوهم أشك يعني وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فأنا كل من أسلم يعلم هذا الدعاء، لأنه استغفار. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. نعم. وبه إليه قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا أبو مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، ويجمع أصابعه إلا الإبهام، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. هذا من جوامع الدعاء، من جوامع الدعاء يجمع خير الدنيا والآخرة، فينبغي أن يدعو الإنسان به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا مروان وعلي بن مسهر كلاهما عن موسى الجهني قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد أنه قال: حدثني أبي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو قال: يحط عنه 1000 خطيئة. يقول موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم فحسنة يعني ما ترغبون في هذا؟ قال فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ هذا بعيد، هذا ما نستطيع ذلك. قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة. هذا هو 100 تسبيح قليل هذا، لكنه يؤجر ب1000 حسنة، يكتب له ب1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. فينبغي ملازمة ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تعون به علينا 6، ومن ما تعون علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيتنا، اجعل وارثا منا، جاثلنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غايه رغبتنا، ولا تسلط علينا ولا يخافك، ولا يرحمنا رب العالمين. امن. سبحانك اللهم بحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.